الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نواصل درسنا هذه الليلة بإذن الله في باب ظن وأخواتها، وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت بأن فعل علم مر علينا بأنه ينسب للمسلمين لأنه من أفعال القلوب. هنا يبين لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى أن علم إذا جاءت بمعنى عرف فإنها تنصب مفعولا واحدا، ولهذا قال لعلم عرفان، يعني يكون المعنى لعلم عرف، فإنها تنصب في هذه الحالة مفعولا واحدا ولا تنصب مفعولين، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لو أردنا أن نعلم هذه الآية يا شباب من باب التطبيق، لفظ الجلالة الله نقول مبتدأ مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ الضم الظاهرة على آخره. أخرجكم، أخرج فعل إيش؟ فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح. أين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود إلى الله. وتذكرون متى نقول جوازا؟ إذا كان المستتر غائبا. ومتى نقول وجوبا؟ إذا كان المستتر حاضرا، يعني للمتكلم أو للمخاطب. طيب، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن المبنيات من الأسماء نعربها على هذه الأجزاء والمحاور الثلاثة، نحدد ماهية هذا المبني، ثم نحدد علامة بنائه، ثم نحدد موقع إعرابه. فهنا نقول الكاف ضمير، ضمير متصل، إذن حددنا هنا ماهية هذا المبني. ثم نقول مبني على الضم، حددنا علامة إيش؟ البناء. ثم نقول في محل نصب مفعول به، حددنا الموقع الإعرابي. والميم للجمع. طيب، والجملة طبعا في محل رفع ماذا؟ خبر المبتدأ. من حرف جر، بطون اسم مجرور بمن، علام جره الكسر الظاهر على آخره. والجار مجرور متعلق بماذا؟ بفعل أخرج، أخرجكم من بطوني. طيب، وبطون مضاف، وأمهات مضاف إليه، ولهذا مجرورة بكسرة ظاهرة على آخرها، أمهاتي. وأيضا أمهات مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر إيش؟ بالإضافة. والميم للجمع. طيب، لا تعلمون شيئا، لا نافية، لا طبعا ما نقول لام أو اللام، لأن القاعدة إذا كانت الكلمة التي أمامي مكونة من حرفين فأنا أنطق بلفظها، اللفظ الذي أمامي لا، وإذا كانت حرف واحد، إذا كانت الكلمة حرفا واحدة فأنا أنطق باسمها وهيئتها. يعني الميم سابقا قلنا الميم للجمع، وقلنا وما لأن حرف واحد. أيضا الكاف قلنا والكاف ضمير متصل، ما قلنا وكاء والكاف. فإذا كانت الكلمة من حرف واحد فتنطق باسم هذا الحرف، أما إذا كانت من حرفين فتنطق بلفظها. نقول لا نافية. طيب تعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. طيب والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. شيئا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرها. تعلمون هنا بمعنى تعرفون، ولهذا نصبت مفعولا واحدا، لا تعرفون شيئا. الله خلقنا، الأصل فينا الجهل ثم يتعلم الإنسان، ولهذا جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. طيب إذن علم إذا كانت بمعنى عرف فإنها تنصب ماذا؟ تنصب مفعولا واحدا. قال وظني تهمه، كذلك ظن مر علينا وهي أم الباب تنصب مفعولين، تنصب مفعولين. هنا يقول إذا كانت ظن بمعنى اتهم فإنها تنصب مفعولا واحدا، كما تقول ظننت زيدا سارقا، يعني اتهمت زيدا، اتهمت زيدا. فإذا كانت ظن، طبعا هنا اتهمت زيدا على المعصية، اتهمت زيدا يعني ظننت زيدا على المعصية، اتهمت زيدا على المعصية. لكن لو قلنا ظننت زيدا سارقا، هنا قد لا تكون معنى اتهمت، ظننت من باب الشك أو من باب علم، ويعني تكون اليقين فتنصب مفعولين. نعم، المقصود أن ظن إذا كانت بمعنى اتهم فإنها تنصب مفعولا واحدا، تقول ظننت زيدا على الذنب أو على المعصية. طيب كما قال تعالى وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم، أي بمتهم. ولهذا قال وظني تهمة تعدية لواحد ملتزمة. إذن علم معنى عرف وظن معنى اتهم فإنها تنصب مفعولا واحدا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولرأى الرؤيا الممان علم طالب مفعولين من قبل تمام. أيضا يبين لك في هذا البيت أن رأى التي من الرؤيا وهي الحلمية فإنها تلحق بعلم التي تطلب مفعولين من قبل انتمى، فهنا كذلك رأى الحلمية مثل رأى القلبية، القلبية السابقة فإنها تنصب مفعولين، تنصب مفعولين. هنا يقول لك رأى الحلمية فإنها تلحق بعلم مثل علم، في كونها يقولون إدراك بالحس الباطن، كلاهما يحصل فيه إدراك بالحس الباطن. الشاهد أن رأى الحلمية فإنها تنصب مفعولين، يعني في المنام، في المنام، كما قال تعالى إني أراني أعصر خمرا، يسأل يوسف عليه السلام من كان معه في السجن إني أراني، هذه رأى الحلمية لها مفعولان الآن. لو أردنا أن نعرب هذه الآية يا شباب، إني، إن ماذا نقول؟ حرف ناسخ، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل نصب اسم إن. لاحظ كيف إعراب المبنيات، حدد ماهية هذا المبني، حدد علامة الإعراب، حدد علامة البناء، حدد الموقع الإعرابي. مباشرة يقول الياء ضمير متصل، إذن حددت هذه الماهية، مبني على السكون، حددت علامة البناء، في محل نصب اسم إن، حددت الموقع الإعرابي. طيب أراني، أراني، إني أراني، أرى فعل ماذا؟ فعل هنا مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. المانع من ظهورها ها، إني أراني، أراني. المانع من ظهورها الياء، ياء المتكلم، هذا اشتغال المحل بحركة المناسبة، ولهذا أتي بنون الوقاية، أراني دائما مع الفعل، أكرمني، رآني، يراني، أي نعم، أعطاني. تجد أن نون الوقاية تقي الفعل من الكسر. طيب، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الفاعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنا، يعني أي نعم. طيب، الياء ضمير متصل على السكون في محل نصب مفعول به أول، مفعول به أول. أعصي رفع المضارع مرفوع بالضمة، الفاعل ضمير ستر وجوبا تقديره أنا، خمرا مفعول به منصوب، والجملة في محل نصب مفعول ثاني، والجملة في محل نصب مفعول ثاني هي أعصر خمرا، وجملة أراني كاملة في محل رفع خبر إنا، في محل رفع خبر إنا، لأن إنا ناسخة، اسمها قلنا الياء، والجملة جملة أراني في محل رفع خبرها. الشاهد أن أرى هنا تنصب مفعولين، الأول قلنا الياء، والثاني جملة أعصر خمرا، لأنها رأى من الرؤيا الحلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، أي إذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يجوز حذف المفعولين أو حذف مفعول واحد، يعني لا يجوز أن تحذف مفعولين، أو وكذلك لا يجوز أن تحذف ولو مفعولا واحدا، وهذا يسمى الاقتصار، يعني لا يجوز الاقتصار، لأن حذف الاقتصار بلا دليل فإنه بدليل، ولهذا يجوز أن تحذف مفعولا واحدا ويجوز أن تحذف مفعولين إذا كان ثمة دليل، وهذا يطلق عليه حذف الاختصار، يعني هناك دليل. هنا المؤلف يقول: إذا لم يوجد دليل لا يجوز الحذف، ولا تجزي هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. أما إذا وجد الدليل كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني تقدير الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ما يبخلون به هو خيرا لهم، يعني لا يحسبن ما يبخلون به هو خيرا لهم، فحذف المفعول الأول وهو ما يبخلون به، ما هذه مفعول أول حذفها، وخيرا المفعول الثاني، وخيرا المفعول الثاني. أيضا قول الشاعر: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، يعني وتحسبوا حبهم عارا علي، حذف مفعولين، لماذا؟ لأن هناك دليل، لأن هناك دليلا على هذين المفعولين، نفس الجملة: تحسبوا حبهم عارا، حب المفعول الأول وعار المفعول الثاني. إذن لا يجوز حذف المفعولين أو حذف مفعول واحد بلا دليل. ثم قال المؤلف: وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل. يقول مثل تظن اجعل تقول بشروط أربعة، يعني تقول تعمل عمل ظن، فتنصب مفعولين هذا الفعل، لكن بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون بصيغة المضارع، الشرط الثاني أن يكون مبدوء بالتاء، ليس كل صيغة، يعني تقول، هذا قال: وكتظن اجعل تقول نص عليها. الشرط الثالث: إن ولي مستفهما، يعني يأتي بعد استفهام، أن يكون بعد استفهام. الشرط الرابع: أن لا يفصل بينه وبين استفهام بغير ثلاثة أشياء أشار إليها في البيت الذي يليه، في البيت الذي يليه. إذن تقول فإنها تنصب مفعولين، تنصب مفعولين بهذه الشروط أربعة: أن تكون بهذه الصيغة تقول فعل مضارع، وأن تأتي بعد استفهام، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل شيء. تقول مثلا: أتقول زيدا حاضرا؟ لاحظ هنا توفرت الشروط الأربعة: تقول بصيغة تقول المضارع، جاءت بعد استفهام الألف، أيضا لم يفصل بينها وبين المفعولين فاصل، ولهذا تحققت الشروط الأربعة. لكن لو فصل فاصل فإنه يمنع، إلا إذا كان هذا الفاصل واحد من ثلاثة: قال بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. يعني يجوز أن تعمل تقول عمل ظن ولو فصل، لكن بهذه الفواصل: الفاصل أول الظرف. الظرف مثلا تقول: أعندك تقول زيدا حاضرا؟ لاحظ هنا ما الذي فصل؟ ظرف. فالظرف نحو: أعندك تقول زيدا حاضرا، إذن هنا جاز أن يفصل بهذا الفاصل. أيضا كظرف اللي هو جار مجرور: أفي الدار تقول زيدا حاضرا؟ أفي الدار، إذن الذي فصل هنا جار مجرور وهو مثل الظرف. أو عمل أي يكون المعمول، يعني أحد المفعولين، أحد المفعولين. قلت أزيدا تقول حاضرا، أزيدا تقول حاضرا، هنا فصل بأحد المعمولين فهذا جائز. إذن هذه الثلاثة استثناها المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يجوز أن يفصل بينها وبين الفعل. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ظن وأخواتها، قائلا: وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل يا مشفقا. يقول عند سليم، قبيلة سليم، أجري القول مثل ظن، مثل ظن، يعني يعمل بعمل ظن فينصب مفعولين مطلقا بدون شروط، بدون ما نقول فعل مضارع مبدوء بالتاء، جاء بعد استفهام، ألا يفصل بينه أبدا، يقول بدون شروط. قبيلة سليم فإنها تجري القول مجرى الظن في العمل مطلقا، أي بلا شرط من الشروط التي ذكرناها سابقا. تقول: قلت زيدا منطلقا، قل زيدا قائما، قال وهكذا زيدا حاضرا. تعمل بأي تصريف، بأي صيغة من الأفعال، ما يشترط أن تكون فعلا مضارعا ولا مبدوء بالتاء، ولا أن تأتي بعد استفهام، ولا يعني، وبالتالي ما أيضا الشرط الرابع فرع عن الاستفهام، أي ما يفصل بينه وبينه. كل هذه الشروط الأربعة لا تراها سليم ولا تعتبرها شروطا لا بد منها، وإنما تجري القول مثل ظن مطلقا عند سليم. قال نحو قل ذا مشفقة. لاحظ قل فعل مضارع طبعا مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر الوجوب أن تقديره أنت، ذا مفعول أول، ذا مفعول أول، طبعا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. لاحظ كيف الإعراب، هذا من المبنيات، حدد الماهية، اسم إشارة، حدد علامة البناء مبني على السكون، الألف هذه ساكنة، حدد الموقع الإعرابي في محل نصب مفعول به أول. مشفقة مفعول به ثاني منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الظاهرة على آخره. وبهذا قد انتهينا والحمد لله، وفرغنا من شرح تتمة باب ظن وأخواتها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وموعدنا بإذن الله في لقائنا القادم مع باب أعلم وأرى، مع باب أعلم وأرى. مع باب أعلم وأرى، إن شاء الله يكون لنا هذا اللقاء في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.